الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المصنف قال: بحث في سؤال القبر. إنسان يا ابني له ثلاث تنقلات. تنقل الأول بنتقل من صلب أبي ورحم أمي إلى الدنيا، هي أول واحد. الثاني بنتقل من الدنيا إلى البرزخ، البرزخ منزلي بين الدنيا وبين الآخرة. شلون؟ بين دار الدنيا وبين الآخرة. الثالثة هي إيش؟ الآخرة. ناس إلى الجنة وناس إلى النار. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة إن شاء الله. قولوا أمين. نعم. قال الآن الإنسان لما شلون هو في الدنيا، إذا واحد عمل جريمة بياخذوه بيستلطوه بيسألوه، تمام ولا لا؟ فإن كان مجرم فين بحطوه؟ في الحبس. وكان بيستحق القتل بيقتلوه، ويستحق قطع اليد بيقطعوا له اياه حسب حاله. كذلك لما الانسان بيموت بيسالوه، قالوا سهل شو سهل، بيسالوه شو سويت انت بحياتك بعمرك كله؟ احنا قلنا لك انه عمرك هذا راس مال الك، شو سويت براس المال؟ روحته سدى هكذا؟ شو عملت باوقاتك بليلك؟ كل شيء بكل ما فعله العبد كله بيسجل عليه. الله قال: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني علينا حرس، كل واحد ملكين طار لك لون، هني بيشوفون احنا ما بنشوفهم، عم يسجلوا علينا، ياخذوا علينا افلام، كل لحظه بياخذوا علينا افلام. ابدا تيجي يوم القيامه يقول لك رب العالم: اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تاخذ الكتاب يقول: انا ماني عامل الاشياء. ما انك عامل؟ طيب تفضل، حط لك صورتك بالتلفزيون هنا، تفضل. مين ها؟ والله ده فلان. شوف شو عم يساوي، بتدور عليك حياتك الدنيا لحظات بشوفها. تحسن منك هي عملك وهي نفسك وهي تمجي يا ابني. عطيب. إن الله قال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللي عم تعملوا كله عم نكتبه من نسخ، مشلون؟ قال: اتفق أهل السنة والجماعة. مين أهل السنة والجماعة؟ المسلمون، مشلون؟ أهل العلم منهم، على أن كل إنسان يسأل بعد موته. الله أكبر. بنسأل عما فعله في حياته، فهمت يا ابني؟ عما فعله في حياته، قبر أم لم يقبر، سواء دفن في الأرض أو أكلته الوحوش أو الطيور أو بقي بالأرض حتى إيش تقطع قطع قطع، بدك تسأل. السؤال للروح معلوم، مشلون؟ لكن الروح إلى ارتباط بالجسم، الجسم ولو فانية بالإنسان. هلأ التمر ما إله نواية؟ من هالنواية تطلع الشجرة. التين ما إله بذر؟ من هالبذر تطلع التيني، مشلون؟ كل أشياء هالنواية هي بتطلع منها. فالإنسان كمان إله نواية، هالنواية ضار لك شلون؟ تفضل. أهلا وسهلا. فهمت يا شباب؟ تعالوا نخرس، تعال حد قرب لحد قرب شو سعيد، ايوه شو اللي حطوا شديكوا عليهم. لا ما تضيعني. الرحب الفلات مع الأعداء ضيقة، سم الخياط مع الأحباب ميدان. شوف يا ابني، الدنيا كلها برحابتها وسعتها، إذا كان إلك عدو وهربان منه بتقول لا بيطلع النور، لا بيجي النور، بتبقى ضيقة معك الدنيا. وإذا كان إخوان متحبين لو قعدوا بمثل الغرفة هي، لو إجا 100 شخص آخر بيساعدوا. مشلون؟ رحبوا الفلات يعني سعة الفلات مع الأعداء ضيقة. خرم الإبر يسموه، سموا الخياطة مع الأحباب ميدان ميدان. فهمتوا يا ابني؟ ملامتهم الشيخ الله يقدسه. كان يقول أستاذنا شرف الدين بيت ثاني: لو ضمني بيت نمل والحبيب معي إخواني لكان ذاك لي روح وريحانه. مشلون يا ابني؟ يسمع يكون اللي بيحبهم ما بيلاقي في ضيق. وهذا كانوا فادى أخوه كمان الأستاذ وقعد محله لازم نكرمه كمان وهيك يا ابني نعم اثنين هذول لا لا كل واحد لحاله ذاك رحب الفلات مع الأعداء ضيقة سم الخياط مع الأحباب ميدان ذاك لحاله لو ضمني بيت نمل والحبيب معي لكان ذاك لي روح وريحان اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته القبر أم لم يقبر سواء قبرناه أو ما قبرناه وبيكون السؤال للروح مع الجسم لكن كما ذكرت لكم كل شجرة لها نواة من شلون التيني هالشجرة هي تحمل هالثمرة هي هالثمرة قديش فيها حامي أمة بقلبها البذر أمة هي حتى ما تنقطع هالشجرة ما ينقطع التمرة كل تمرة فيها إيش هالبذر تبعها النواية كمان حامي أمة ما حتى ما تنقطع الرمان السفرجل كل الأشياء والإنسان كمان معه يا ابني بآخر فقرات الظهر إنسان له فقرات ظهر بسموه العمود الفقري بآخر العمود الفقري في ثلاث فقرات أو أربع فقرات معكوفين هيك لجوه بالنسبة للمعزاي بيطلعوا لفوق بالنسبة للإنسان إكراما إله بيفوتوا لجوه بآخر الفقرات هذول في بسموه عجم الذنب العجم يعني البزري تبعه هذه لا تدرك بالعين بدا مكبرات هذه لا تأكلها النار ولا يأكلها التراب ولا تفنى بتم الإنسان روح الإنسان مربوط بالإيش بعجم الذنب لما بيرتبط بأصله كأنه مرتبط فيه كله فمن يا ابني هل بزي مو بتطلع من الشجرة وكذلك عم تعطوا بالكم عم تعطوا بالكم يا شباب فهمتوا شو عم يحكي بقى الإنسان إله هالعجم الذنب لما الروح ترتبط فيه كأنه مربوطة بالإنسان كله فهمتوا يا ابني نعم قال كل إنسان يسأل بعد موته قبر أم لم يقبر فلو أكلته السباع يفرضنا أن السباع أكلته أو أحرق في النار حتى صار رمادا ونسف في الهواء كمان صار هواء صار رماد وإجا الهواء ونسفه ما أبقى منه شيء كذلك بده يسأل أو فرق أو غرق في البحر مات معنا بالبحر ربطنا له بحديد بجلير إجوا السمك أكله بده يسأل لسئل عن أعماله الله وجوزي بالخير خيرا وبالشر شفا أنت تطبالك يا سعيد وجوزي بالخير خيرا وبالشر هذا بحث عظيم لازم تنتبهوا له أنت بكرة تطلع القرى بيسألوكم ما فهمتوا يا ابني يكون عندك مادة بالناحية يكون عظيم والدليل على هذا يا ابني بيجوا بعض الناس بيقولوا هالميت قبرنا بالقبر شلون بده يجسوا الملائكة شلون بده يسألوه لو حفرنا عليه جسم سطح صار لك لون شلون قل له لو كانوا اثنين نايمين سوا هذا بتخت وهذا بتخت او نايمين جنب بعضهم صار لك لون هذا شايف منام عم يتنعم وهذا بيكون شايف منام عم يتعذب لا هذا بيشعر بهذا ولا هذا بيشعر بهذا تمام ولا لا بيشوف حاله مو بس قايم عم يروح ويجي وراح للهند وطلع للمكة طاب بمكة وراح عند المدينة زار وهو أعفر شو ساته حد بيشعر فيه حتى الطلاب اللي قاعدين في الدرس اللي يبقى منتبه بيصير له لذي لذي بينسر يعني إخوانه ما بيشعروا فيه واحد بيكون قاعد مو منتبه ما بيشعروا فيه واحد عم يتلذ وعم يتألم معه ألم ما حد بيشعر فيه هو كنا على جنبنا فهمتوا يا ابني قال لسئل عن أعماله وجوزي بالخير خيرا وبالشر شر شوف يا ابني فالموضوع في حديث كان رجل من بني إسرائيل هذا أخبرنا عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل كان مسرف على نفسه يعني ما في معصية اللي ما فعلها فهمت يا ابني لما مرض الموت جمع أولاده قالوا كيف أنا معكم يا أولادي قالوا له نعم الأب معنا كان يخدمهم ويأخذ لهم مصاري بالحرام منين المكان حي الله إيش نجمع له الأموال كثير ينفق عليهم قالوا كيف أنا مع ربي قالوا له بئس العبد وأنت مع ربي إن ما لا تصلي ولا تصوم ولا بتعد كل المسكرات كل الفواحش بفعلها قالوا أنا حيث علمت لكم تعرفوني هيك فوصيتي إليكم تنفذوا لي الوصية قالوا أبدا إذا ما نفذنا لك مين بدنا نفذ الوصية؟ نعم أبونا. عليكم السلام. أهلين أبو زيد. يا مرحبا أهلا وسهلا. إيه طيب معلش إيه إن شاء الله خير معلش. نعم ايوه ايوه انا كمان الاخ وكلمته وصار من احسن ما يكون ان شاء الله. ايوه شكرا ممنونين. ايه اصابت ايوه ايوه ايوه طيب حاضر هلا بخبر حاضر والله مشتاق لك. سلمني على الاولاد كلهم ان شاء الله الجمعه الثاني اهلي نسلم. أيوة أهلين وسهلين. يا مرحبا الشيخ سعيد بيسلم عليك. أنت يا سعيد إما على شيء الحبيدة أهلا وسهلا. يا مرحبا سلم لي على الأخ كمان بيسلم عليك. الشيخ سعيد جنبي قاعد هنا هو قال لي سلم لي عليه. قال العقيد مو اليوم فاضي يجي لعندك يا سعيد. خبرت لأخ سعيد إنه العقيد اليوم مو فاضي يجي لعندك. شكرا سلم كثير أخي. أهلين وسهلين بأمان الله مع السلامة. فهمت يا ابني؟ استغفر الله. بهذا الرجل قال لهم وصيتي إليك نفذوا له وصيتي. عامل مع أولاده خدمه خدمة ما بنفذوا له إياها. قال أبدا. قال لهم إذا أنا مت فاحرقوني إذا احترق شو بصير؟ صفوي. ثم اسحقوني سحقا ناعما دقيني بالهاون كمان هالشوير. ثم انتظروا يوما شديد الريح شديد الهواء فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر لعلي أن أضل ربي. يعني لعله أنه على زعمه أنه الله ما بيعرف يصفي على حسب جهله عم يحكي. لما مات أبوه بالفعل قاموا حرقوه والله شو حطوه بوسط شيء حرقوه أخذوا تبع ودقون البقية حتى صاروا مثل إيش مثل الطحين. وانتظر يوم شديد الريح ذرة ونصفه في البر ونصفه في البحر. فالله عز وجل أمر هاته الأجزاء أن تجتمع قبل أن تصل إلى الماء وقبل أن تصل إلى الأرض. جمعها كلها قال له قم بإذني وإذن. قال له ما حملك على ما صنعت؟ إنه ليش وصيت إني يحرقوك ليه؟ قال له خوفا منك يا رب. قال له علمت أن لك إلها تخافه؟ قال له اللهم نعم. قال غفرت لك ولا أبالي. شايفين لفضل الله يا ابني؟ طيب بالك سعيد ولا ما فهمته؟ اللي منتبه يا ابني بيستفيد. بكرة أنتوا أمامكم يعني موضع واسع بتكون تجتمعوا تسألوا تعلموا تنفعوا الناس مو هيك يا ابني؟ فاللي بينتبه بيستفيد كثير بينتبه كثير مو هيك يا ابني؟ قدامكم مجال واسع ما بدي أكون أسأله كل ما بعرف مو هيك يا ابني؟ بهذا الرجل إنه اللي حرقوه ودقوه وضروا الله أمر بها الأجزاء تجتمع قبل أن تصل الأجزاء للماء وللبر. قال له ما حملك على ما صنعت؟ يعني ماذا فعلت هذا؟ قال له خوفا منك يا رب. قال له علمت أن لك إلها تخافه؟ قال اللهم نعم. قال له غفرت لك ولو لا قام بيديه أحيا رب العالمين. قال لك شلون؟ عم تعطي بالك؟ نعم. ثم قال يا سلام قال أعطوا بالكم يا ابني لسئل عن أعمالي قال وجوزي بالخير خيرا وبالشر شرا وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معا. العذاب والنعيم بيكون على الروح وعلى الجسم سوا. قال ابن القيم مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب. يا بيكون في نعيم دائم يا بيكون في عذاب مستمر. وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. البدن فين؟ صار تراب. قلنا بقي الجزء الصغير اسمه عجم الذنب هذا كأنه الجسم كله موجود فيه. فهمت يا ابني؟ ترتبط هالروح بهالعجم مثل ما بترتبط الشجر بالنواة تبعها. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن. الروح ما بتموت يا ابني بس اللي عم يموت الجسم هذا، واللي روح ما بتموت. الروح مخلوقة أبدية. شلون يا ابني؟ الجنة بتفنى؟ أبدا. النار بتفنى؟ أبدا. كذلك روح الإنسان ما بتفنى. اللي بيفنى شو لك؟ الجسم. يا ابني هذه المستثنيات، كل شيء هالك إلا وجهه. استثني من العام الروح ما بتفنى، والجنة ما بتفنى ما بتهلك، والنار ما بتهلك، والقلم واللوح لا يهلكان. شلون يا ابني؟ عم تعطوا بالكم يا شباب. قال وأن ذلك يحصل لروحي وبدني، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. فهمت شلون؟ يا بتكون منعمة يا بتكون معذبة. أي روح بتكون منعمة أنت يا ابني؟ يكون إنسان صالح، المؤمن بالله عز وجل اللي امتثل الأوامر بشبنه، وهذا اللي بيكون إيش؟ منعم. أنت يا سعيد بيكون معذب بعد الموت، من هو؟ الكافر أو الفاسق، مو هيك؟ أو المنافق. قول ثلاثة، كافر وفاسق ومنافق. المنافق هذا أشد الناس عذاب في الآخرة، مقره بشبن جهنم. اقرأ قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في منزلتهم هذول المنافقين. شو المنافق؟ بيقول بلسانه شيء وبقلبه شيء، ما فهم شلون؟ بيحكي شيء بالصدق وكذاب، فهم شلون؟ أو بيعمل حاله إنه مؤمن مع المؤمنين ومع الكفار كافر، ما فهم شلون يا ابني؟ هذول المنافقين، هذول مقرهم في الإيش؟ في الدرك الأسفل. الدرج إذا كان لتحت نازل شو بنسميه؟ درك. وإذا كان لفوق اسمه درج. لتحت درك ولفوق ايش؟ درج. انتو هلا ما في ايه لتحت تنزلها هذا الدرج بتنزل شو اسمه هذا؟ درج. واذا كان طالع لفوق درج. انتو قال وان الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة او معذبة، وانها تتصل بالبدن احيانا، بعض الاحيان تتصل بالبدن بعدها بتفرقها، ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى، في قيامة صغرى معلوم، كل إنسان مات قامت قيامته، هي القيامة الصغرى، كل إنسان مات قامت قيامته. أما القيامة الكبرى لما بيقوم جميع الناس لرب العالمين. فهمت يا ابني؟ لما بيقوم الناس كلهم لرب العالمين. شوف ربنا شو بيقول في كتاب العزيز: سأل سائل بعذاب واقع، الباء بمعنى عن، يعني عن عذاب واقع للكافرين. العذاب لمين؟ ليس له دافع من الله. حدا بيحسن بيدفعه؟ الله بده ينزل له العذاب، حدا بيحسن يدفعه؟ ليس له دافع من الله. ذي المعارج اللي بتعرج الملائكة إليه، بتنزل تطلع نازله، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قديش طول هاليوم؟ لو واحد بده يمشي 50,000 سنة مقدار هاليوم هذا، أيام الله عز وجل. تعرج الملائكة والروح، وتعرج الملائكة في والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اختلفوا في الروح، هل الروح جبريل أم الروح نوع آخر من الملائكة غير الملائكة؟ فهمت شلون؟ تعرج الملائكة إليه والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله قال فاصبر صبرا جميلا، اصبر أيها الأنبياء والرسل والدعاة، إنهم يرونه الكفار بعيدا ونراه قريبا. إمتى؟ يوم تكون السماء كالمهل. شو المهل إخواني؟ النحاس المذاب. نور. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. العهن الصوف المنفوش الملون، اللي اللون مو أبيض، ملون بأصفر وأحمر وأخضر. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل، نعم في شيء سعيد، ولا يسأل حميم حميمة. يعني الصديق ما بيسأل صديقه، ما بيتفرغ له، بده بس نفسه. ظهر لك له شو بده؟ ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم. تعال شوف آخر الحال. يود المجرم، يتمنى المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ب ببنيه بأولاده وصاحبته زوجته وبنيه وأخيه وفصيلته التي تؤويه عشيرته يعني ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله بيقول له كلا، بيتمنى يطلع عن أولاده وعن زوجته وعن أخواته وعن أقاربه وعن جميع من في الأرض، بس الله ينجيه. الله بيرد عليه بيقول له كلا، إنها لظى جهنم نزاعة للشوى. شو الشوى إخواني؟ بلا تشبيه طاسة الرأس بسموها إيش؟ النزاعة طاسة الرأس اسمه الشوى. لما بيقف على بلاط الجهنم بيغلب دماغه بتطير الطاسة تبع الرأس مثل طنجرة البخار. ما تعرف طنجرة البخار؟ إذا ما كانت محكمة تمام بتطير من إيش؟ من الحرارة اللي جوا الهباد بتطيرها. يا ما في ناس راحوا فيها، ما فهمت يا ابني؟ يا ما في ناس، هذا الكافر هذا من شدة حرارة جهنم ودماغه عم يغلي بتطير طاسة تبع راسه. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. كل اللي أدبر وتولى عن الدين وعن الحق وهذا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جمع المال من حلال وحرام وصيوعي غار لك لون. إن الإنسان خلق هلوعا. شو معنى هلوع؟ اجت الآية فسرتها بعدها، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الله قال إلا المصلين، يعني إلا المؤمنين. من اللي بيصلوا؟ مو المؤمنين بيصلوا؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. مشلون؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربك إن عذاب ربهم غير مأمون. فهمت يا ابني؟ شايفين الآيات العظيمة؟ شوف يا ابني يا لطيف، لطفك يا رب. قال أين؟ ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى. أين يوم القيامة الكبرى؟ لما بيقوموا الناس مثل اليوم اللي رب العالمين كله، أما كل إنسان بيموت بتقوم قيامته. فهمت يا ابني؟ راح. قال أعيدت الأرواح إلى الأجساد. سبحانه من إله عظيم. جاء الوليد ابن المغيرة أبوه لسيدنا خالد، لما الرسول قال له أنه في إعادة بعد الموت، في بعث بدك تنسأله وتتحاسب، راح على بعض المقابر وأتى بعظم أكل الدهر عليها وشرب، جابها وقف أمام النبي وقال له هيك بين أصابعه طار لك له بكفه وصارت مثل الرميم مثل الدقيق الناعم. قال له طال، قال له يا محمد أتزعم يا محمد أن ربك يعيد هذا العظم بعد أن رمى؟ يعني صار رميم. رب العالمين هو دافع عن النبي، هو أجابه. قال له أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة؟ لشو هم عارفان من مخلوق هذا الإنسان هذا الوليد صار له شلون؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ أم يخاصمنا وظاهر بالخصومة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يا رسولنا محمد له في جواب يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. شايف يا ابني؟ شو قال له الرسول؟ قال له نعم يعيدها ويدخلك الأبعد النار. شلون يا ابني؟ بشروا بالنار عليه الصلاة والسلام بعد ما اجى ايش الجواب من الله عز وجل. عم تعطوا بالكم يا شباب؟ نعم. هذا الاسلام اللي رمى التراب هذا ايضا ما اجى بالنار؟ حتى الاسلام اجى بالنار ولا ما اجى بالنار؟ ما فهمت. محمد قال صلى الله عليه وسلم هذا الانسان يموت قبل النار. ايوه ما اسلم قبل النار؟ ما اسلم، وما اسلم مات على كفره. وعبود اذا اسلم الله بيدخله الجنه؟ لا، اذا اسلم الاسلام يجب ما قبله، لكن باعلام من الله عز وجل دار له شلون اعلم انه هذا بده يموت على الكفر. فهم شلون؟ اما اذا كان واحد قد ما كان كافر وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الله سبحانه وتعالى بيتوب عليه وبيعطيه اجره مرتين وبيثيبه وبيكرمه بيدخل الجنه. ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم، لمن قاموا؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، إنه الأبدان بترجع، هذا متفق عليه جميع الملل إخواني، كل الملل المتقدمة اليهود والنصارى متفقون على أنه بده يعود الإنسان بروحه وجسمه للسؤال. فهمتوا يا ابني؟ شوفوا إخواني، الإنسان بيتعجب من شلون بده يبعثوا. هلا النوم اللي عم ننامه نحن كل ليلة ما بننام، هالنوم مو موت صغير؟ هاد مو صغير، لما بينام الإنسان بيعود بيشعر بشي، بده بهال 7-8 ساعات رب العالمين يرد يبعثك مرة ثانية. أهل الكهف قديش ناموا نومتهم؟ 309 سنوات، ظهر لك لون، ناموا هالنومة وفاقوا، لا أظافرهم طالت ولا شعورهم طالت ولا وعيهم بليت، ظهر لك لون، قاموا يطلعوا بعضهم، لبسنا يوما أو بعض يوم، إنه هذا أول يوم ولا هذا اليوم الثاني؟ هني قديش نميه؟ 309 سنوات. فهمت يا ابني؟ وشلون نميه؟ في مكان ما بيشوف الشمس، فهمت شلون؟ قاعدين بغار هي لو تفوت الشمس تفوت، لكن الشمس ما عادت فاتت لعندهم كمان، لأن الشمس إذا دخلت للمحل هذا بتذوب الجسم، مش لهم تفسده، فهمتوا ولا لا؟ والله حفظهم وقاموا، إنه هذا أول يوم نمنا فيه ولا ثاني يوم؟ طيب. نعم، كل ما له أصل، ظهر الله شلون، كل ما له أصل، فهمتوا يا ابني؟ لو كانوا له أصل بشكوا بعضهم بثني يوم ولا ثاني يوم؟ لا، لو قاموا عم يقولوا انه لبسنا يوم، لو كان شعره مثل عم يقولوا صار مثل مأزاي وضفيره مثل، بيقول هذا اول يوم ولا ثاني يوم؟ بالله عليك، قال في منه شيء بكذب حاله، وفي منه شيء بده دليل على تكذيبه، مو هيك؟ ما بده هذا ظاهره انه كذب، اللي عم يقولوا انه قاموا شعورهم طويل واظافرهم طويل وثيابهم بالي، شلون بده يقول لك انه كان هيك انه لبسنا يوم وبعض يوم؟ مو معقوله، ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وكل خلاف إذا سمعنا بيقول والله في قول، لا، له مجال للعقل البحث اللي ما له مجال، مثل ما بيقولوا عن بني إسرائيل لما انتقلوا من مصر وإجروا إلى القدس، قالوا كانوا 600,000 نسمة، ظهر لك لون 600,000 نسمة، أي دولة الآن بتشكل 600,000 نسمة مثلا للحرب والضرب؟ صار له، وهن كل اللي راحوا لمصر 70 شخص، ايه انت صار 600,000، وذاك عم يقتل منهم البنات، وكان يقتل بالاول رجال وصبيان، مو معقول هذا، ما فهمت شلون يا ابني؟ 600,000 مو معقول، عم تعطوا بالكم يا ابني. المعلومه الله يرحم استاذنا شبر الدين رضي الله عنه، كان جبنا امثال يا ابني منطقيه، والإنسان مو لازم بمجرد ما سمع شيء ياخذه على علاته، لازم تحكم عقلك فيه، شوف يا ترى ثابت هالشيء مقبول، بدك تشوف التاريخ، ترجع لتاريخه ولعصره شلون الحالة، وإلا إذا بدك تمشي بيقول مثل بيكون حكمه مثل إذا كان حمير ماشيين سوا، واحد منهم محتاج بده يبول، بول، بروحوا كلهم بيقلدوا الحمير ولاد الحمير، لك هذا بحاجة بيبول، ليش أنت عم تقلده؟ قال بال حمار فبالت أحمر، صاروا كلهم تابعوه، كانوا محتاجين للبول اللي مو محتاجين، ما فهمت شلون يا ابني؟ ولذلك بدك تحكم نظرك، اللي بيقولوا انه هذول اهل كهف طالت اظافرهم صار اشبار 300 سنه، قديش بيطول لو كان دين؟ نحن كل اسبوع عم نقص ظفرنا، لو تم 300 سنه شو بده يصير من هون؟ يمكن العماره ظفر الواحد، تمام؟ وشعره شو بده يصير؟ بالله عليك، كل اسبوع عم نحلق، تمام ولا؟ ما بيعود يمكن بيصير من هون لرنكوش شعر الواحد 300 سنه. من هون لإيش؟ لبلدكم. عرس النعمان. إيه شلون؟ قاموا عم يقولوا لبثنا يوم ولا بعض يوم؟ إنه مثل ما نام مثل ما فاقوا. أبداً. نعم؟ سيدنا العزير الله أماته 100 عام. 100 سنة. صار له شلون؟ وفاق الأخ إنه شو؟ أنت أنا لبثت يوم؟ نعم؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوماً أو بعض يوم. قال له بل لبثنا 100 عام. لو كان تغافر شيء كان. فانظر إلى طعامك التين الأخضر وشرابك الحليب لم يتسنه، يعني لم يتغير. شوف الفواكه كثيرة، لكن أسرع الفساد للفواكه التين الأخضر، ليش؟ لأنه قشرته ناعم كثير، أوامته يحمض، ومشروبات كثيرة، أسرع فساد المشروبات الحليب أوام بيحمض، فهمتوا يا ابني؟ ذاك أوام بيأخذوا بيغلوه حتى ما أوام يحمض. سيدنا العزير معه سلتين ومعه دبية إيش حليب، مر على بيت المقدس لما كان خربها بخت نصر، وشو سبب خربها بخت نصر؟ هذول بنو إسرائيل قتلوا سيدنا يحيى عليه الصلاة والسلام، فهمت شلون؟ لما قتلوا إجا وجد الدم الساعم يفور، قال لهم هذا دم مظلوم، جاب صار يجيب كل 100 يهودي سوا حفر غنادي ويقتلون، حتى قتل 100,000 يهودي حتى سخن الدم، وفي رواية 70,000، قالوا هذه دية النبي 70,000 أو 100,000 سكن الدم. طلع سرقن اليهود كلهم، ناس أخذهم أعثون على الحجاز، ناس على اليمن، ناس على العراق، ضلت لهم. بمر سيدنا العزير على بيت المقدس بعد ما خربت ما في غير نبات، ثم بعده قال له قال له كم لبيت؟ قال له يوم أو بعض يوم. شو يوم أو بعض يوم؟ قال له بل لبيت 100 عام، فانظر إلى طعامك التين وشرابك لم يتسنى، مضى عليه 100 سنة ما تغير التين، كأنه الآن معطوف والحليب كأنه الآن حاله. هاي القدرة. نحن قاضين ان نعمر اين ثم نعمرها ونوجدها، هذا التين والحليب ما صار له شيء، الاسرع الفساد اليه مص... وانت شو؟ قال له انظر لحمارك، عظمي هون عظمي هناك، مصر جان بيقول مكاحل، شو بدي هي رب العالمين؟ قامت على الله امر صار تجمع العظام لوحدها، كانه واحد عم يجيب يحطها جنب بعضها، وطلعت الشرايين وطلعت العروق وطلع اللحم وطلع الجلد واحص حمار وشنها، كانه ما في شيء. شوف لقدرة رب العالمين جل جلاله، ما فهمت شلون يا ابني؟ سيدنا ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال له ربي ارني كيف تحيي الموتى، سيدنا ابراهيم مو شاكك باحياء الموتى، شاكك بالكيفيه، شلون الكيفيه؟ ما فهمت شلون؟ الاحياء ثابت ما حدا بشك فيه، عنده يقين بالبعث، اما كيفيه الاحياء قال له خذ 4 من الطير، طاووس وحمامي وديك وغرق، أخذهم قال له فصرهن إليك، دقهم دقهم دقهم كلهم بريشهم بعظمهم كل شيء له، قال ثم جعل على كل جبل منهن جزءا وخلى الرؤوس عندك، فرعهن على الجبال، قال له ثم ادعهن، انت نادي من يرجون يقول، قال قل أيها العظام المنتشرة والعروق المقطعة والعظام المكسرة صارلك لون والريش المبعثر تعالين إلى رؤوسكن، صار تجتمع اللحم من هون طير من هون ومن هون ومن هون ومن هون، اجتمع صار طير وإجا بدون رأس لعند سيدنا إيش إبراهيم، الحمام يحط له ديك رأس الديك تأخر، حط له رأس الغراب تأخر، حط له رأس تلتحم فيها وتمشي، هاي قدر الله، أنت يا ابني سبحانه من الله عظيم، سبحانه من إلهين عظيم. قال وقال المروزي تلميذ الإمام أحمد قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، ما بينكر عذاب القبر إلا ضال مضل، شو الفرق بين ضال وبين مضل؟ ضال بنفسه ومضل لغيره، فهمت شلون يا ابني؟ ضال بنفسه مضل يعني كمان بيجيب الضلال لغيره، انت شلون يا ابني؟ انا لا ينكره الا ضال مضل. وقال ابن حنبل قلت لابي عبد الله، ولازم يكون حنبل ابن سيدنا ايش الامام احمد، لابي عبد الله في عذاب القبر، فقال هذه احاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها انه ايش عذاب القبر، كلما جاء ونقر بها كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره بيكون اللي يعني يجي عن الله عز وجل عن رسول الله إذا ما قبلنا كنا عم نرد على الله عز وجل. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت له وعذاب القبر حق أم يسأله؟ قال حق يعذبون في القبور كما ينعمون. الناس بيتنعموا الناس بتعذبوا. قال وسمعت أبا عبد الله، مين أبا عبد الله؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بمنكر ونكير. مين هذا منكر ونكير؟ هذا بيسأل الميت، هذا الملكين اللي بيسألوا إيش الميت. وأن العبد يسأل في قبره، المذكور في القرآن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال في القبر. إذن إخواني يا سلام، اللهم اجعل ثبتنا على ذلك يا رب، ومتنا على التوحيد وبعثنا على التوحيد. بيجوا بصورة معلومة، بعضهم بيقول يأتياني بصورة منكرة، أزرقاني ظهر لك لون، أشمطاني، يخرج من فيهما لهب النار. بيسألوا ما تقول في هذا الرجل عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ظهر لك إن كان مؤمن قل له هو محمد بن عبد الله رسول الله، أتانا بالهدى فآمنا به واتبعناه. قل نم نومة إيش العروس، ظهر لك لون، كنا نعلم أن تقول، لكن أحببنا أن نستلذ بكلامك نسمع الكلام. بيجوا للكافر وشو بتقول؟ قلن ها لا أدري. قل لا دريت ولا تليت. قال فيضربانه بمقمع من حنيد، بينزل بالأرض 70 ذراع من الضرب، برد بيسحبه الملك بأظافره وتم بعذبه إلى ما شاء الله. نعم. شو يسألوا في الموت؟ نعم. الملائكة وش يسألوا في القبر؟ بيسألوه ما تقول عن هذا الرجل عن سيدنا محمد اللي بعث فيكم، شو كنت تقول عنه؟ آمن فيه ولا ما نحن آمن فيه؟ فالمؤمن بيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات وبالهدى فآمنا به واتبعناه. سيقول وش قرآنك؟ سيسمع الناس يقولوا هيك شكرا. نعم؟ سمعت الناس في الجزائر يقولوا من قرآنك؟ سيسألوا الملائكة يسألوا لا يسألوا عن النبي، يقول أتانا بالقرآن الكريم فآمنا به واتبعناه. وش مكتوبات؟ لا لا بس ما بين. وذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول سؤال القبر في فلا تشكوا. لما بتسألوكم السؤال في أنا لا شكوا أنه أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت يا ابني؟ في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه قالوا يا رسول الله حدثنا عن الملكين، هذا منكر ونكير. قال أزرقاني أشمطاني، يخرج من فيهما لهب النار، أتيان العبد بصورة منكرة. سيدنا عمر عم يسمع، قال له يا رسول الله كل واحد بيسأله نعم. قال له أنا لما بيجي يسألوني بيكون عقلي معي قوت. قال له نعم. قال له إذن أكفيكهما إن شاء الله، أفرجي لك يا ندو رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر. لما توفي بزمن سيدنا إيش، وإجا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وضلت أنه وقف على القبر، سيدنا علي كان من أهل الله من أهل القلوب. نعم. الله أطلعه على لما جاء الملكين يسألوا سيدنا عمر، قالوا من ربك يا عمر؟ قال مسك كل واحد صدر، مسك واحد من هون ومسك واحد من هون. قال بل أنتم من ربكما؟ دعنا يا عمر. قال والله ما بترككم حتى تعطوني عهد بالله ما تأتوا المؤمن إلا بأحسن صورة. شو الصورة المرعبة يجي فيها؟ الله. قال فأعطياه عهدا لا يأتياني المؤمن إلا بأحسن صورة. ما فهمت شلون؟ قال له سيدنا علي رحمك الله أبا حفص أمير المؤمنين، نفعت الناس في حياتك وفي مماتك. قال شلون يا ابني؟ إذا سأل ما شوفوا هذا الرجل قال له هو سيدنا محمد رسول الله، لا تخافوا. ما فهمتوا؟ قال وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول نؤمن بعذاب القبر ونؤمن بمنكر ونكير ونؤمن بأن العبد يسأل في قبره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. وقال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله الإمام أحمد، تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك ونقول به. قلت: هذه اللفظة تقول بمنكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قال: إنه الملكين اسمه منكر ونكير. ليش؟ قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير، يعني ما ورد في الحديث منكر. قال: هو هكذا منكر ونكير، يعني أنهما منكر ونكير. قال الحافظ الفتح: وذهب أحمد ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط، لكن هذا مو معتمد، من غير عود إلى الجسد، وخالفهم جمهور المسلمين فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه وهو عجم الذنب، كما ثبت في الحديث، ولو كان على الروح فقط لم يكن البدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت شلون يعاد وقد تفرقت أجزاؤه. قال: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال، كما هو قادر عن أن يجمع أجزاء البدن كله. والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح، شو دليلكم؟ قال: أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة، لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق في قبره ولا سعة ما بيشوفوه يعني، وكذلك غير المقبور كالمصلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه. أنت قاعد جنب النائم وذاك شايف ما نام وعم يبكي وإنماك مش عارفه، بل اليقظان قد يدرك ألما ولذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه، لا جنبه ما بيدرك الشيء. وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد، عم يقيس الغائب على الشاهد، هذا لا يقاس. وأحوال ما بعد الموت على ما قبله، لا تقاس أحوال الحياة على أحوال الموت، فهمت يا ابني؟ والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم، وإلا كانوا ما بيدافنوا. لو كان الله بيسمعنا ويطلعنا على سؤال الملكين للإنسان وتعذيبه، كون ما بيعود حدا يسترجي قريب من واحد. وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله تعالى. وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور كقولي: إنه ليسمع خفق نعالهم، لما بذنوب يرجع بيسمع إيش؟ خفق نعال، صوت نعال. وقوله: تختلف أضلاعه لضمة القبر، كمان قبر لما بضم الإنسان تختلف أضلاعه، بتطلع اليمين شمال وشمال لليمين، هذا بالنسبة لإيش؟ العاصي والكافر. وقوله: يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق، كما يسمع إذا ضربه بالمطراق، يسمع كل ما جنبه إلا الإنس والجن، هذول ثقلين بس ما بيسمعوا. يضرب بين أذنيه، وقول: فيقعدانه، وكل ذلك من صفات الأجساد. ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة، حبينا بعض الأحاديث اللي ورد في هالموضوع. قال: روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط. شو من الحائط؟ البستان. إنا لمن هالبستان؟ اللي بني النجار، هذول بني النجار اللي طلعوا البنات واستقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. شو صار يقولوا؟ نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. فهمت شلون يا ابني؟ رسول يقول له: يشهد الله أن قلبي يحب كل مدفنين نفس البستان. أبدا، طريق قبة كنا سواء، كنا هون بستان مدفونين فيه، حتى بيسموه بستان البنات وناس بستان السبع بنات. هنا على بغلتي ونحن معه إذ حادت به البغلة فكادت تلقيها الأرض، فإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ كل ما عم يتعذب الذب طلعت على العذاب نفرت. فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال مات في الأشراط. الأشراط إخواني عند طلوع قرنا الحمل وهو زمن فصل الربيع. في نجوم بيطلعوا ثلاثة يسمون الأشراط. يعني بزمن الربيع توفي. لأن سألوا أين توفي؟ قالوا بالربيع. فقالها إن هذه الأمة تبتلى، الأمة المحمدية تمتحن يعني. فين تمتحن؟ في قبورها. فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لو كنتوا أنتم بعدين لو كنت شئت لسمعتكم هذا، لكن خاف ما تدفنوا بعضكم بعض. أي نعم. الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. قولوا أعوذ بالله من عذاب النار. عدوا مرة ثانية. أعوذ بالله من عذاب النار. عدوا مرة ثالثة. أعوذ بالله من عذاب النار. تعوذ قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. فتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. نعوذ بالله من فتنة الدجال. شايفين هذا المسيح الدجال. شو معنى الدجال؟ كذاب يعني. ما بفلان عم يدجل علي؟ شو معنى الدجال علي؟ عم يكذب علي؟ صار لك له؟ هاي معنى الدجل يعني يعني الكذب والكلام اللي ما له أصل. فهمتوا؟ نعم؟ ما عنده معنى. ما له معنى، عم يكذب فيه كمان. عم يكذب، يقلب الأمور على حقائقها. ما رفع يده، شو بده؟ مين؟ تفضل. الأنبياء كمان المعلومة السؤال لجميع الخلق ضار لك لون ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء لا يسألون، وبعضهم بيقول الأطفال الصغار لا يسألون كمان. ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. من قبل الصغار اللي قبل البلوغ الصغار اللي ماتوا دول في قول إنه ما بيسألوا. بعضهم بيقول سؤال عام ضار لك لون. عم تعطي بالك يا ابني؟ قال شوف. وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس ابن مالك. تعرفوا سيدنا أنس؟ شو كان وظيفته؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش خدم النبي؟ مدة إقامته في المدينة المنورة. مو هيك؟ نعم. أبوه مالك مات في الجاهلية، ما أدرك الإسلام. فهمتوا؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه تركوه رجعوا إن وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. الملكان شو اسمهم؟ منكر. قال فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. شايفين إخواني؟ حتى في بعض أعطي بالك في بعض الروايات إن الرسول هو بيحضر هناك. قل شو بتقول بهذا الرجل؟ لا حدا ما بيعرف نبيه عليه الصلاة والسلام. هلا ما في بقى منكم الناس رأى الرسول في المنام؟ ما كونوا ما عمره شاف لك بمجرد ما يشوف بيعرفوا ان هذا هو الرسول. فشلو؟ كذلك في القبر بمجرد ما يشوف تعرفوا ان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلام من الله عز وجل بقلبك تعرفه. ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. جابوا خلونه لكم والحمد لله رب العالمين. قوموا يا ابني قوموا معلش يا دافين خليه قوموا التي ما له شيء، اتركوا التي يلا اطلعوا لفوق شوي. حاجتكم التي. السلام عليكم. السلام. تفضلوا بعد على الكوش. الله يبشركم تيمين الله. ابو عبد العزيز يقول لي الكاتب. الله يبشركم ما في شيء يعني. سيدنا الحمد لله. بشرك الله. ايوه. ايه طيب. ليه شوي هلا اقعد شوي. تعملوا تعملوا تعال ان شاء الله مع الله اهلين وسهلين ان شاء الله احسن. شوف تشعر سلام عليك ما شاء شوف شوف شوف شوف شوف شوف إذا نمشي بتطلع ريالي عن خدمي. طيب إذا كنت قاعد وأنت بجاعدي بالدور يعني بالدور لما بجوع تحس بشيء بالدور ما غصيت يعني في بطنة معتا لما بجوع. أما إذا كنت قاعد وأنت بجاعدي بالدور خيارا بالدور يعني صار لك لون. أهم شيء وقصة الوقت الوقت الشتاء ما بيأثر يا أخي تاخذ شربة ايش دود ان شاء الله الله بعدك ربنا لك شو كنت العروض فات عنك الله يشفيك Thank you.